بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر كما سبقنا أو ذكرنا فيما سبق أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا الفصل في بيان حقيقة العلم وتقسيم العلم، ولكن عند مناطق دون غيره، لأن حد العلم يختلف باختلاف الفنون. فالأصوليون لهم حد خاص بهم، والمناطق لهم حد خاص بهم. فصل في أنواع العلم الحادث. قلنا الحادث هذا المراد به قيد احترازا عن علم الله عز وجل. لماذا؟ لأن أنواع الأربعة التي ذكرها قال في أنواع العلم، لأن العلم إما تصور وإما تصديق، علم تصور وعلم تصديق، وكل منهما إما ضروري وإما نظر. هذه أربعة أقسام، وهذه لا يوصف بها الله عز وجل، لا يوصف بها علم الله عز وجل، لا يوصف بكونه تصديقيا ولا تصوريا ولا ضروريا ولا نظريا. علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، وليس كسبيا، فكل مهم يمنع في حق الكريم المنعم. علم الإله لا يقال نظري، لا يقال علم الرب نظري ولا ضروري، ولا يقال علم ضروري ولا كسبي ولا تصوري، يعني وليس علما تصوري وليس كسبيا، وليس علما كسبيا، فكل موهم يمنع في حق الكريم المنعم. لكن هذا الناظم أشعري، هذا على حد قوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيها، يعني مبناه على هذه المسألة، ليس لي أصل السلف في أنه لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. فصل في أنواع العلم الحادث. ذكرنا أن العلم عند المناطق يحد بماذا؟ من يعرف؟ نعم، مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، والإدراك حده الذي يعرف يشير. نعم رحمه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، بعضهم يزيد من نسبة أو غيرها، من نسبة أو غيرها. وصول النفس، ما المراد بالنفس هنا؟ القوة العاقلة، أحسنت، للمعنى، معنى هنا يشمل نعم التصور والتصديق، المعنى المفرد والمعنى الصادق بالمركبات، من نسبة أو غيرها. من هذه بيانية بأن المعنى المراد هنا في الإدراك هو المعنى الناشئ عن المفردات، كزيد مفهومه ذات، قائم معناه قيام، ثبوت القيام. هذه المفردات مفهومها ومدلولها ومعناها، نقول هذا معنى داخل في حد الإدراك، وصول النفس إلى المعنى. كذلك قيام زيد، مضمون الجملة من قولك قام زيد أو زيد قائم، هذا مركب تركيب إسنادي، ومدلوله ومفهومه داخل في الحد أيضا. وصول النفس إلى المعنى يشمل النوعين، من نسبة أو غيرها هذا بيان، من نسبة حكمية خارجية هذا شامل للتصديق، أو تقييدية أو كلامية أو إضافية إلى غير ذلك، هذا شامل للتصور، أو غيرها غير النسبة وهو كإدراك المفرد الموضوع وحده، أو إدراك المحمول وحده، أو إدراك الموضوع والمحمول معا دون النسبة، هذا غير النسبة. فنقول إذن الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن وصلت إليه لا بتمامه يسمى ماذا؟ شعورا، يسمى في الاصطلاح عندهم شعورا وليس تصورا، وليس تصورا. أول المراتب عندهم في الطلب الشعور، ثم التصور، ثم إن طلبه وبقي في حافظته سمي حفظا، والطلب تذكر والوجدان ذكر، والوجدان ذكر. مطلق الإدراك، إذن الإدراك يشمل التصور والتصديق. مطلق الإدراك هذا لئلا يخرج أحد النوعين. لماذا؟ لأن بعض الأصوليين يعرف العلم بأنه إدراك النسبة التصديقية، إدراك النسبة التصديقية. والإدراك عندنا نوعان، إدراك مفرد وإدراك إدراك مفرد، والنوع الثاني إدراك نسبة، إدراك نسبة مراد بها النسبة الخارجية. ما لم يكن نسبة خارجية فهو داخل في المفرد، المفرد هنا أعم من زيد وقائد. إذن الإدراك نوعان، إدراك مفرد وإدراك نسبة. على قول بعض الأصوليين العلم إدراك النسبة التصديقية فقط، خرج المفرد، خرج التصور. هل يمكن أن يعرف العلم بهذا التعريف هنا؟ لا. لماذا؟ لأنه قسم العلم إلى تصور وتصديق، وعلى الحد السابق الذي يذكره بعض الأصوليين إدراك النسبة التصديقية هذا خاص بالتصديق وأخرج التصور، وعليه لو عرفنا العلم هنا لما صح التقسيم. لكن نقول مراد الناظم هنا وغيره أن العلم مطلق الإدراك، مطلق الإدراك. الدليل التقسيم الآتي، هكذا تقول الدليل التقسيم الآتي، لأن الذي ينقسم إلى تصور وتصديق هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك. ونص في الشمسية على هذا، لا ليس في الشمسية إنما نظم الشمسية من الزيادات على الأصل. العلم إدراك المعاني مطلقا، إدراك المعاني مطلقا، مطلقا هذا ليشمل التصور والتصديق، التصور والتصديق. إذن عرفنا حد العلم عند المناطق وأنه مطلق الإدراك. ذكرنا أن المطلق الإدراك هنا يدخل فيه غير الجازم وغير المطابق للواقع. غير الجازم هذا يشمل الظن. إذن الظن عند المناطق نوع من أنواع العلم، بخلافه عند الأصوليين فإنه مغاير للعلم وإن كان مشتركا معه في جنس الإدراك. ولو كان غير مطابق للواقع قلنا أدخل ثلاثة أشياء، الأول النسبة التوهمية أو المتوهمة المشكوكة، الجهل المركب. أحسنت، ثلاثة أشياء. ولو كان غير مطابق للواقع أدخل ثلاثة أشياء، الجهل المركب. لما لم نقل الجهل البسيط؟ ليس إدراكا، ليس إدراكا، الجهل البسيط ليس فيه إدراك، عدم العلم بالكلية. والذي يكون معه إدراك هو الجهل المركب، الجهل المركب. النسبة المتوهمة، من يمثل؟ يشير. النسبة المتوهمة، نعم محمد، ما أسمعك. نعم، ترى شبح من هناك، شبح إنسان مثلا فتظنه أسد، تقول هذا أسد قادم، فلما يقرب فإذا به زيد. أو ترى آخر تقول هذا عمرو، فلما يقرب فإذا به زيد. يكلمك شخص تقول أهلا يا محمد، فإذا به يقول لك أنا عبد الله. تقول هذه نسبة متوهمة. المشكوكة، مشكوكة، نعم نعم أيوب، زيد قائم. إذا كان شاكا في ماذا؟ في الوقوع وعدم الوقوع، استواء النفي والإثبات. هو أدرك النسبة الكلامية قطعا، أدرك النسبة الكلامية قطعا. ما معنى النسبة الكلامية؟ النسبة الكلامية التي تسمى الخبرية وتسمى الحكمية. نعم، ثبوت المحمول للموضوع على وجه الإثبات في القضية الموجبة وعلى وجه النفي والسلب في القضية السالبة. ثبوت المحمول للموضوع هذا يسمى النسبة الكلامية. زيد قائم، أنت أدركت النسبة الكلامية، هذا يسمى تصورا. وقوع القيام أو عدم الوقوع، هل هو مدرك أم لا؟ نقول إذا لم يدرك مع السواء الطرفين فهو الشك. عدم إدراك الوقوع وإدراك أو عدم إدراك عدم الوقوع، عدم إدراك الوقوع وعدم إدراك عدم الوقوع، نقول هذا مع السواء الطرفين نسميه شكا. وقطعا في مثل هذا التركيب ماذا؟ أن النسبة الكلامية الخبرية الحكمية مدركة، وهذا الذي جعل بعضهم يقيد على وجه الإدعان في التصديق، على وجه الإدعان في التصديق. إذن عرفنا الآن أن مطلق الإدراك هو حد العلم عند المناطقة مطلقا الشامل لغير الجازم، فدخل الظن معنا. الشامل لغير المطابق للواقع، فدخل معنا ثلاثة أشياء: الجهل المركب والنسبة المشكوكة والنسبة المتوهمة. هذه ثلاثة أمور أدخلها الإطلاق في عدم مطابقة الواقع، طابق أو لم يطابق، جازما أو ليس جازما. كل إدراك يسمى علما عند المناطق، العلم وإدراك المعاني مطلقة. ينقسم هذا الإدراك إلى نوعين: إدراك مفرد وإدراك نسبة. إدراك مفرد وإدراك نسبة. إدراك مفرد هنا الإضافة ما نوعها؟ قلنا الإدراك عام يشمل نوعين، إذا أضيف العام الذي يشمل النوعين فأكثر إلى بعض أفراده صار من إضافة العام إلى الخاص. مفرد هذا خاص أو عام؟ خاص. وإدراك هذا عام أو خاص؟ عام. إذن نقول من إضافة العام إلى الخاص، كما قلنا غي الخطأ، غي قلنا هذا الضلال سواء كان عن عمد أو عن سهو. الخطأ على قول أنه عن سهو، الضلال عن سهو. غي الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، إدراك مفرد من إضافة العام إلى الخاص. ما المراد بإدراك المفرد هنا؟ ها؟ ما المعنى أو ما المراد بإدراك المفرد هنا؟ الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإدعان، على وجه الإدعان، الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإدعان. هذا أدق، بعضهم يسهل الأمر فيقول إدراك المفرد كزيد، زيد ما مدلوله؟ الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. إذا فهمت المدلول من هذا اللفظ زيد فحينئذ يسمى هذا تصورا، بيت، مسجد، قلم، كتاب، شارع، جوال، استمارة، رخصة، هذه كلها مفردات. علمك بمدلول اللفظ يسمى تصورا، يسمى تصورا. هذا باختصار، هذا باختصار. أما إذا أردت البسط فتقول إدراك المفرد هنا ما قابل إدراك النسبة الخارجية هنا، وكل ما لم يكن إدراكا للنسبة الخارجية على وجه الإدعان فهو إدراك لمفرد، ولو كان نسبة فقط، ولو كان موضوعا ونسبة فقط، ولو كان محمولا نسبة فقط، ولو كان ثلاثة مع بعض دون الإدعان أو دون الاعتقاد أو دون إدراك النسبة الخارجية أو الخارجية دون الإدعان. هذه كم تشمل؟ قلنا هناك قوائم رئيسية ثلاث، ثلاث. إدراك مفرد هو الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإذعان بأن لم يتعلق بنسبة أصلا، أن يكون الإدراك ليس بنسبة أصلا. وهذا يشمل ثلاثة أشياء عند بعضهم، وبعضهم يتوسع. ماذا يشمل؟ لا أحد يجيب هكذا. ماذا يشمل؟ نعم، إدراك الموضوع وحده قيد، إدراك المحمول وحده، إدراك الموضوع مع المحمول معا دون النسبة بينهما. ما المراد بالموضوع؟ هذه إذا لم تضبط من البداية ترى ما نمشي. ما المراد بالموضوع؟ المسند إليه أو أحد يتكلم أو محكوم عليه أو المبتدا. ثلاثة أشياء المحكوم عليه، المسند إليه، المبتدا. الموضوع هذا الفاعل أو نائبه، الفاعل أو نائبه، هذه أربعة أشياء أو خمسة، هذه تسمى به الموضوع. لما سمي موضوعا؟ ها عبد الرحمن، كالأساس للبنيان. لماذا كالأساس للبنيان؟ لأن المحمول هذا إما صفة أو فعل. زيد عالم، عالم محمول، أليس كذلك؟ صفة أو فعل؟ صفة لزيد. زيد ضارب، ضارب هذا محمول، هل هو صفة أم فعل؟ فعل. وكل من الصفة لابد لها من موصوف، وكل فعل لابد له من فاعل. إذن لابد من أساس يبنى عليه المحمول، ولذلك صار الموضوع كأنه أمر يوضع ويحمل عليه، لأن المحمول هذا كاسمه محمول. أعراض لا توجد، لا تستقل بنفسها، لا يوجد علم دون محل. يمكن تقول هذا علم وليس في زيد ولا في عمرو ولا في محمد؟ ما يمكن هذا. لماذا؟ لأن هذا عرض، عرض لا يقوم بنفسه، لا يقوم بذاته، كالطول. هل يوجد شيء طويل لا في جدار ولا في إنسان ولا في كذا؟ لا، ما يمكن. فنقول الطول هذا عرض، لابد له من محل يوجد فيه أو يقوم به. كذلك القصر، فنقول إذن الموضوع المحمول إما صفة أو فعل للموضوع، وكل صفة تستلزم موصوفا، وكل فعل يستلزم فاعل، فحينئذ لا بد أن يكون للمحمول موضعا ومحلا كالأساس للبنيان، ينزل عليه ويحمل عليه. ولذلك سمي محمولا. لماذا؟ لأنه كالسقف للبنيان، كالسقف للبنيان. زيد عالم، زيد محكوم عليه، حكمت عليه بأي شيء؟ بثبوت العلم، حكمت عليه بثبوت. زيد ضارب، كذلك حكمت عليه بثبوت الضرب لزيد أو من زيد. ما المراد بالمحمول؟ إذن عرفنا الموضوع يشمل المبتدأ ويشمل المسند إليه والمحكوم عليه والفاعل ونائب. ما المراد بالمحمول؟ رمزي المسند، الخبر، الفعل، المحكوم به، المحكوم به. زيد قائم، زيد موضوع محكوم عليه مبتدأ، ها، مسند إليه، قائم خبر محمول محكوم به مسند. قام زيد، قام مسند محكوم به، ها، محمول. ماذا بقي؟ فعل. زيد فاعل محكوم عليه مسند إليه موضوع. ضرب زيد، زيد نائب فاعل محكوم عليه مسند إليه موضوع. ضرب هذا فعل مغير الصيغة. أقائم الزيدان، أقائم قائم مبتدأ، مبتدأ، مبتدأ قائم، مسند أو مسند إليه؟ مسند. إذا مبتدأ تغير، هناك زيد مبتدأ ومسند إليه، وهنا لا، اختلف الحكم، هذا مستثنى من قائم. قائم تقول مبتدأ ومسند ومحكوم به ومحمول. أحسنت، محمول. ليس كل مبتدا يكون موضوعا، قد يكون محمولا. الزيدان محكوم عليه، ف فاعل مسند إليه موضوع. إذن جاء الموضوع هنا جاء مسندا إليه، جاء مسندا إليه. زيد أخوك، زيد أخوك، زيد نعم محكوم به، خبر ها مبتدا محكوم به، لا ايش اعراب زيد اخوه؟ ناتي نحوه اولا ثم ننتقل. زيد اخوه ها خبر، زيد زيد خبر مبتدا واخوك خبر، يجوز العكس؟ يجوز، فيه أربعة أقوال، على رأي ابن مالك ما يجوز، على رأي بعض النحاة يجوز، هنا السوياء عرفة، فعينئذ لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، ها؟ والأصل في الأخبار أن تؤخرها، وجوزوا التقديم إلا ضررا، فامنعه حين يسوي الجزآن عرفا، فامنعه حين يسوي الجزآن عرفا، إذا السوياء معرفة فحينئذ لا يجوز عند ابن مالك رحمه الله تقديم الخبر على المبتدا. وعلى القول بالجواز من أجل التطبيق نقول زيد أخوك، إذا قلنا زيد مبتدا وأخوك ها خبر وجوزنا العكس، يجوز كل من زيد أن يكون محمولا وموضوعا، وأخوك أن يكون محمولا وموضوعا. إذن قد يكون المفردان، قد يكون المفردان كل منهما، أو قد يجوز في المفردين إذا جاز أن يعرب كل منهما مبتدا والآخر خبر أن يكون المبتدا محمولا فيما إذا عربناه خبرا مقدما، ويجوز أن يكون موضوعا فيما إذا عربناه على الأصل أنه مبتدا. زيد أخوك، زيد أخوك. إذن هذا النوع الأول بأن لم يتعلق بنسبة أصلا، إدراك الموضوع وحده وعرفنا معنى الموضوع، إدراك المحمول وحده وعرفنا معنى المحمول، إدراك الموضوع مع المحمول دون إدراك النسبة أو دون نسبة بينهما. زاد بعضهم في هذا القسم وبعضهم يجعله في القسم الثاني إدراك النسبة فقط، إدراك الموضوع والنسبة فقط، إدراك المحمول والنسبة فقط، إدراك الجميع الموضوع والمحمول والنسبة. فصل هذا عن القسم الثاني لأن النسبة هنا نسبة اعتبارية ليست حقيقية، لا يمكن أن تدرك النسبة دون إدراك الموضوع والمحمول، يستحيل، ولا يمكن أن تدرك النسبة مع الموضوع دون المحمول. ما معنى النسبة؟ إيش معنى النسبة؟ إيش معنى النسبة؟ ارتباط المحمول بالموضوع، أو علاقة المحمول بالموضوع، أو تعلق المحمول بالموضوع. طيب جميل، زيد قائم، ما العلاقة بينهما؟ ها. ثبوت القيام زيد، هذا نسميه نسبة إيش؟ كلامية، نسميه نسبة كلامية. تجويز القيام من زيد أو عدم وقوعه من زيد جوازا عقلا، هكذا كون المحمول يمكن أن يقع من الموضوع هذا يسمى نسبة. هل يمكن أن تدرك هذه النسبة الموضوع مع النسبة دون المحمول؟ ما يمكن، وإنما فصلت اعتبارا، الأمور التي لا يمكن أن تنقل عن محلها أو لا ينظر إليها دون محلها، إن نظر إليها دون محلها سمي اعتبارا، يعني تجويز عقلي هكذا فهموها. فنقول إذا نظر إلى النسبة مع الموضوع دون اعتبار دون ملاحظة، يعني لا تقف، أنت قد تلحظ المحمول لكن لا تقف معه، تستقر الذهن فتنظر إلى القائم مع زيد، إنما تنظر زيد وقد يوصف بكونه قائم، نقول هذا إدراك للموضوع والنسبة فقط، المحمول هنا لا يلتفت إليه كالتفاتك إلى زيد، هكذا قيل. وكذلك إدراك النسبة مع المحمول، أو إدراك النسبة فقط ارتباط القيام بزيد، أو إدراك الجميع الذي يسمى النسبة الكلامية. هذا يسمى ماذا؟ نقول إدراك المفرد الذي لم يتعلق بنسبة خارجية على وجه الإذعان. القسم الأول لم يتعلق بنسبة أصل، ويدخل تحته ثلاثة أقسام. وإن نظر إلى النسبة الاعتبارية عقلا فقط زيد عليه هذه الثلاثة الأمور أو الأربعة. النوع الثاني في بيان إدراك المفرد، نعم، أن يتعلق بنسبة غير خارجية، بنسبة غير خارجية، كأن يتعلق بنسبة كلامية أو تقييدية. كلامية ثبوت الموضوع المحمول للموضوع إثباتا أو نفيا. مثل ماذا؟ زيد قائم، صحيح؟ يقول زيد قائم، ليس صحيح؟ ها، صحيح؟ زيد قائم. كيف نفسر مضمون الجملة هنا؟ زيد قائم، أنت في نفسك لا تحتاج إلى تفسير، الإدراك يكفي. لكن لو قيل لك عبر لي عن مضمون الجملة زيد قائم أو قام زيد، كيف تعبر عن مضمون الجملة؟ نعم محمد، ما أسمعك. ثبوت قيام زيد، هذا النتيجة، أريد الطريق. نعم محمد، ما هو الذي مشتق؟ إن كان المحمول مشتق، طيب مصدر، مصدر المحكوم، مصدر ماذا؟ مصدر المحمول، نعم. إلى الموضوع، أن نأتي به المصدر المتصيد، نصيده، نستخرجه من المشتق. إن كان المحمول أو المحكوم به مشتق، نأتي بالمصدر المتصيد المضاف إلى المحكوم عليه. زيد قائم، قائم هذا محمول، محكوم به، مشتق، اسم فاعل. نأتي بالمصدر، نصيده صيدا، فنقول قيام. نأتي إلى زيد، فنجعل قيام الذي هو المصدر المتصيد من المحكوم به نجعله مضافا، والمحكوم عليه نجعله مضافا إليه. قيام زيد، أين قائم؟ ذهبت في مهب الريح. ثبوت، أو ليس ثبوت، قيام زيد، قيام هذا أغنى عن المحكوم به، أغنى عن المحكوم به. قيام زيد، نقول هذا مضمون، مضمون الجملة، مضمون الجملة. هذا إن كان مشتقا، فإن كان جامدا، نعم، نعم، على أنه تمييز، على أنه خبر الكون، على أنه خبر الكون. مثاله نعم، زيد أسد، زيد موضوع، أسد خبر. إذا قيل لك عبر عن مضمون الجملة، تقول هنا أسد هذا محمول، محكوم به، جامد أو مشتق، تقول جامد. إذا لا يمكن أن نجري عليه الطريقة السابقة، لأن تلك خاصة بالمشتق. ماذا نصنع؟ قالوا نأتي على الطريقة المشهورة بالكون الذي هو مصدر لكان، وكونك إياه عليك يسير، على الصحيح أن كان لها مصدر، فنضيف الكون إلى المحكوم عليه، ونأتي بالمحكوم به منصوبا على أنه خبر لكان. كون زيد أسد، زيد رجل، كون زيد رجل، هذا قول. وقيل المصدر الصناعي من المحكوم به، أسدية زيد، نضيف ياء مشددة مع تاء التأنيث أسدية زيد، وهذا موجود مصدر صناعي يعني مولد لم يسمع وإنما ولد من أجل إتمام المعنى. أسدية زيد منها إنسانية وطنية حزبية إلى آخره، سلفية إلى آخره. فهذا مضمون الجملة. ماذا بقي؟ حكم الجملة، حكم الجملة كيف نعبر عن حكم الجملة؟ نعم أي أحسن، الثبوت، لفظ ثبوت أو النفي، ليس زيد قائما، ها. نفي قيام زيد، نفي قيام زيد، زيد قائم، ثبوت قيامه، هذا حكمه، حكم الجملة، حكم الجملة. هذا النوع الثاني بأن لم يتعلق أو تعلق بنسبة غير خارجية، بنسبة غير خارجية، ومثلنا للنسبة الكلامية. بقي النسبة التقييدية، مثل ماذا عبد الرحمن؟ جاء زيد العالم، نعم جاء زيد العالم، أين الشاهد؟ زيد العالم، هذا مركب تقييدي، مركب تقييدي توصيفي، كون الثاني صفة للأول. ما النسبة بينهما؟ الاستلزام، اللزوم، النسبة اللزوم، لا يوجد صفة من غير موصوف، لا يوجد صفة من غير، لا توجد صفة من غير موصوف، لابد لها من محل. عالم هذا صفة، زيد موصوف، إذن هذه العلاقة، هذه النسبة تقييدية، إدراكها تصور، إدراكها تصور. أيضا النسبة، جاء غلام زيد، غلام زيد، غلام زيد، هذه النسبة ما نوعها؟ تقييدية عند بعض، تقييدية، لأن غلام هذا مطلق، فإذا قلت زيد أضفت غلام إلى زيد قيدت الغلام بكونه لزيد، غلام مطلق ذكر وأنثى، يحتمل أنه غلام لذكر ويحتمل أنه غلام لأنثى، فلما قلت لزيد غلام زيد أخرجت الأنثى بجميع أصناف زيد، أخرجتها بقية الذكور، قلت غلام زيد. هذه النسبة التقييدية التي تقتضي انجرار الثاني مطلقا، هذا إدراكها يسمى تصور، إدراكها يسمى تصور. كذلك النسبة الإضافية والمتضايفين، نحو ماذا؟ نعم زيد بن فلان، زيد بن عمرو، بنوة زيد لعمرو، هذه نسبة، لأنك ما أنت تصور ابن إلا بأب، ولا أب إلا بابن، كذا كل منهما يستلزم الآخر، سيأتي هذا في موضعه. النوع الثالث ما هو؟ نعم أن يتعلق بنسبة خارجية، ها لا على وجه الإدعاء، هذا في التصور، لا زال التصور، أن يتعلق بنسبة خارجية لا على وجه الإذعان. ما المراد بالإذعان؟ التسليم والقبول. ما المراد بالنسبة الخارجية؟ نعم نعم أي إدراك الوقوع واللا وقوع، يعني إدراك النسبة الكلامية، ثبوت قيام زيد، إدراك وقوع ثبوت قيام زيد، هذا يسمى نسبة خارجية. إن حصل إدراكه على وجه الإذعان، إن حصل إدراكه لا على وجه الإذعان فهو تصور، فهو تصور. إذا عرفنا حد التصور، إدراك مفرد وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، هذا هو النوع الثاني من نوعي الإدراك، إدراك نسبة. ما المراد هنا بالنسبة في قول الناظم؟ خارجية؟ متأكد؟ ليش بيوت خارجية؟ كل الشراح يقول ودرك وقوع نسبة إلا واحد نسيت. نعم يا خالد. يعني يحتمل كلام الناظم محتمل هنا. وداركو داركو هذا اسم مصدر معنى إدراك. وداركو نسبة، إن كان المراد النسبة الخارجية فلا نحتاج إلى تقدير، لأن إدراك النسبة الخارجية على وجه الإذعان هو التصديق، هو التصديق. وإذا كان المراد النسبة الكلامية كما فهمه الكثير نقول هنا لابد من تقدير مضاف وداركو وقوع نسبة، لأن هذه النسبة الكلامية الخبرية الحكمية كلها أسماء لمسمى واحد، حكمية الخبرية الكلامية. دركها يعني درك وقوعها أو درك عدم وقوعها هذا يسمى تصديقا، لكن بشرط أن يكون على وجه الإذعان قبول والتسليم. ظاهر كلام الناظم أن التصديق مركب أم بسيط؟ مركب. ظاهر كلام الناظم أن التصديق مركب. هل من قول آخر؟ ظاهر كلام الناظم درك نسبة، ها هذه إذا ما فهمناها ها مركب أو بسيط؟ ما الفرق بينهما؟ والبسيط أيضا يعتمد على مقدمات. نعم ما أسمع كيف؟ عندنا قولان في التصديق، هل هو مركب أم بسيط؟ ما الفرق بينهما؟ ثم ما مذهب الناظم هنا؟ ما الفرق بين البسيط والمركب؟ والبسيط ما هو الذي شطر أم شرط؟ أي تصورت الثلاثة المتقدمة وهي موضوع وحده، تصور الموضوع وحده أي النسبة الحكمية، إدراك الوقوع واللاوة. إذن أربعة أشياء عندنا، أربعة أشياء: إدراك الموضوع وحده مثل ماذا؟ أنت زيد القائم، هذا كله موضوع. زيد من قولك زيد القائم، إدراك الموضوع الذي هو زيد من قولك زيد القائم، هذا إدراك الموضوع وحده، هذا تصور. الثاني إدراك المحمول وحده، قائم من قولك زيد القائم. ثالثا إدراك النسبة الحكمية الكلامية الخبرية التي هي مورد الإجابة السلبية. ثبوت القيام لزيد، هذه الثالثة. كل واحد من هذه تصور، كل واحد من هذه تصور. ماذا بقي؟ بقي الرابع الذي هو إدراك الوقوع واللا وقوع. أدخل أل على لا، هو عجمي منطق، فلما عرب بعض المسائل ما استطاعوا أن يعربوها، قالوا المصدق والماهية واللا وقوع. الوقوع يعني وقوع الشيء، وقوع ثبوت قيام زيد. اللا وقوع النفي السلب، يسمى الإيقاع والانتزاع، أيضا يعبر عنه بالإيقاع الوقوع والانتزاع السلب. إدراك الوقوع واللا وقوع هذا هو محل النزاع عند المتقدمين حكماء، أن الإدراك الرابع هذا الذي هو إدراك الوقوع واللا وقوع هو التصديق وحده، هو التصديق وحده، وما قبله شروط فيه، وما قبله شروط فيه، وما كان شرطا للشيء خارج عنه، والركن جزء ذاتي والشرط خارج. كالطهارة بالنسبة لي للصلاة، ما هي الصلاة؟ حقيقة الصلاة افتتاح بالتكبير واختتاب بالتسليم. الوضوء ليس جزءا منها، ليس ركنا فيها، إنما هو سابق عنها، وهذا ميزة الشرط أنه سابق عن المشروط. لذلك اختلفوا في النية هل هي ركن أم شرط على هذا المبنى. فهذه الثلاثة التصورات عند المتقدمين عند الحكماء شروط في حصول التصديق. إذن التصديق ما هي؟ على قول الرازي الذي إذا أطلق الإمام عندهم انصرف إلى فخر الرازي قطب الرازي، عنده أن الإدراك الرابع ليس هو وحده التصديق، وإنما هو جزء التصديق. وعليه ما هو التصديق؟ قال الأربعة كلها تصديق. الإدراك الأول إدراك الموضوع وحده، هذا جزء من التصديق. إدراك المحمول وحده، هذا جزء ركن في التصديق. كذلك إدراك النسبة الكلامية ركن في التصديق، والرابع ركن ليس منفصلا عن الثلاثة السابقة. يكون اتفق القولان متقدمون والمتأخرون على أن التصديق ماهية متوقفة على ثلاثة تصورات لا يمكن أن يوجد عند الرازي وعند غيره. لا يمكن أن يوجد التصور والإدراك الرابع إلا بوجود الإدراكات الثلاثة السابقة. لكن الخلاف هل توقف ماهية الإدراك الرابع على الإدراكات الثلاثة من توقف الماهية على شرطها، أو من توقف الماهية على ركنها وجزئها؟ هذا محل الخلاف. يقولون والمحققون على مذهب الأول، مذهب الحكماء والعلم عند الله، أن الصواب عند المتأخرين هو مذهب الحكماء وليس مذهب الرازي، لأن عندهم الحكم فعل والتصورات علم، والجمع بين العلم والفعل ليس علما إنما هو فعل، هكذا يقول، والله أعلم. واضح هذا؟ إذن نقول ما المسألة الأخيرة التي وقفنا معها؟ ها؟ لا ليس هذا الآن الذي نشرحه. نعم نعم. إذن نقول بقي عرفنا الفرق بين البسيط والمركب. الناظم إلى أي المذهبين ينسب؟ بسيط أو مركب؟ بسيط. لماذا؟ لأنه قال ودرك نسبة فقط، قال إدراك مفرد شمل كل إدراك لم يتعلق بالنسبة الخارجية على وجه الإدعاء، فدخل فيه النسبة الكلامية الخبرية. ودرك نسبة يعني نسبة خارجية بتصديق وسم، وسم بتصديق يعني علم بتصديق. إذا مذهب الناظم هو مذهب المتقدمين الذين يسمون بالحكماء، حكماء مراد بهم علماء الفلاسفة. أطلق الحكماء يقول حكيم، حكمة، علم الحكمة يقصد به الفلسفة. إذن التصور الأول والثاني والثالث هذه شروط عند المتقدمين، وهي أركان وأجزاء عند الرازي. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. هذا تقسيم للعلم، إما أن يكون تصورا وإما أن يكون تصديقا. إما أن يكون تصورا علم تصور وهو ما تعلق بالمفرد، وإما أن يكون علم تصديق. هذا تقسيم للعلم بحسب ما يتعلق به، تقسيم للعلم يعني الإدراك بحسب ما يتعلق به. إن تعلق الإدراك الذي هو النفس، يكون محل صدوره النفس، إن تعلقت بمفرد فهو تصور، وإن تعلقت به مركب فهو تصديق، أو نسبة خارجية فهو تصديق. هذا تقسيم للعلم بحسب ما يتعلق به، يعني إن تعلقت النفس بوصولها إلى المعنى بتمامه في النسبة الخارجية فهو تصديق، أو تعلقت النفس بوصولها إلى المعنى بتمامه فيما هو ليس نسبة خارجية فهو تصور. ثم قال وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم للطبع. هذا البيت الأول هو أهم ما يذكر في هذا الفصل، فتنبهوا له. وقدم الأول، قدم هذا فعل أمر، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. قدم نقول هذا فعل أمر، ومدلوله مطلق الأمر، يدل على أي شيء؟ على الوجوب لغة، صحيح لغة. لذلك قال ومفهم الوجوب يدرى الشرع، يعني ما الذي يدل على الوجوب؟ ما الذي أفهم الوجوب؟ ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. صحيح أن يفعل وما كان في معناه يدل على الوجوب، يعني مطلق الأمر للوجوب شرعا ولغة، ثابت من جهة الشرع ومن جهة اللغة. تقول لابنك اسقني ماء، فإن لم يأتي بالماء فعاقبته، هل تلام؟ لا تلام، ولا عقاب إلا على ترك واجب، هكذا يقول الصونيون، ولا عقاب إلا على ترك واجب. إذن قدم هذا يدل على الوجوب، والمراد به الوجوب الصناعي، الوجوب الصناعي. وقدم الأول، ما هو الأول؟ التصور. قدم الأول الذي هو التصور على التصديق، على التصديق الذي هو الثاني. يعني يجب تقديم ما يتعلق بالتصور على ما يتعلق بالتصديق. وقدم الأول يعني يجب وجوبا صناعيا أن تقدم ما يتعلق بالتصور على ما يتعلق بالتصديق. وقدم الأول، قدم يعني أيها المنطقي، عند الوضع، المراد بالوضع هنا في الذكر، في اللسان أو الكتابة أو العلم التعليم أو التعلم، تقدم العلم بالتصورات على العلم بالتصديقات. تقدم العلم بالتصورات على العلم بالتصديقات. والمقدم هنا قال لأنه، اللام هذه لي تعليم، حينئذ فيكون الحكم وهو وجوب التقديم معللا. إذن علل الناظم هنا الحكم. إذن يجب، وقدم يجب وجوبا صناعيا. لماذا وجب؟ قال لأنه مقدم بالطبع، لأنه والضمير يعود على التصور، مقدم على التصديق بالطبع، يعني بحسب اقتضاء طبيعة التصور. بالطبع يعني بحسب اقتضاء طبيعة التصور أي حقيقته. قالوا وضابط المقدم بالطبع أن يكون المقدم بحيث يوجد دون المؤخر، أن يكون المقدم بحيث يوجد دون المؤخر. قالوا كالاثنين بالنسبة للثلاث، كالواحد بالنسبة للاثنين. يجب أن يكون الواحد مقدما ولو ذهنا في العقل على الاثنين. لا يمكن أن يتصور العدد اثنان دون أن يتصور الواحد ولو في ضمن الاثنين، ولو في ضمن الاثنين. قد يقول قائل نقول اثنان ولا أتصور الواحد، نقول لا، هذا جاء بالتجربة وكثرة الكلام في مثل هذه المسائل، حينئذ رسخت صورة الاثنين مع كون الواحد في ضمن الاثنين. إذن لا يمكن أن يتصور العقل الاثنين دون الواحد. هل يحتاج الواحد، أو هل يحتاج الواحد في ذكره إلى ما بعده؟ لا، قد تذكر الواحد تقول واحد ولا يلزم أن تذكر الاثنين. هل الواحد الذي هو مقدم على الاثنين علة فيما بعده في الاثنين؟ هل هو علة كالشرط أو كالجزء منه؟ لا، الجواب لا، ليس علة فيه، ليس كالشرط بالنسبة للمشروط، وليس كالسبب بالنسبة للمسبب. إذن نقول هنا وقدم الأول، يعني يجب تقديم ما يتعلق بالتصور على ما يتعلق بالتصديقات. عند الوضع، عندها ذكر الصبان في حاشيته على الملوي أنها بمعنى في، والله أعلم هل تأتي عند بمعنى في أو لا، لكن بعضهم ذكر استعمال أن عند تأتي بمعنى في حكم، تقول زيد عندي أفضل من عمرو، هذا ذكره بعض المتأخرين، زيد عندي أفضل من عمرو، يعني في حكمي، إن الكلام عندنا فلتستمع عندنا أي في حكمنا معاشر النحاة، لكن هذا ما أعرفه على المتقدمين إنما هو عن المتأخرين. والصبان يعتبر من المتأخرين أن عند تأتي بمعنى في، فينظر ابحثوا. وقدم الأول عند الوضع يعني في الذكر والكتابة والتعلم والتعليم، يقدم ما يتعلق بالمفردات على ما يتعلق بالكليات، لأنه أي تصور مقدم على التصديق بالطبع أي بحسب طبيعة التصور أي حقيقته. التصور إما أن يكون شرطا أو شطرا، أليس كذلك؟ إذا قيل على القول بأنه شرط وهو قول المتقدمين والمعتبر عند المحققين أن التصورات السابقة شرط للتصديق، فالتصديق مشروط، حينئذ نقول العلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. لذلك الفقهاء يذكرون قبل الصلاة في ربع العبادات، يقول ربع العبادات الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ويذكرون قبل الصلاة الطهارة، يعلل بعلتين أولاهما أن الطهارة شرط للصلاة، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. ثانيا للطول، لطول الكلام في الطهارة لأنه باب طويل، وحينئذ لو ترك في موضعه في شروط الصلاة ماذا يصير؟ خرج عن الأصل وهو كون البحث في شروط الصلاة، لكثرة مسائل الطهارة أفردت وقدمت على الصلاة. الحاصل أن التصور شرط والتصديق مشروط فيه التصور، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط، هذا لا إشكال. إذن ينبغي أن يتقدم طبعا لأنه شرط، كذلك على القول بأنه شطر، شطر يعني جزء، والتصديق كل، والعلم بالجزئيات مقدم على العلم بالكليات. إذن هذا وجه تقديم التصورات على التصديقات. والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، هذا سهل، قسم لك العلم بحسب الطريق الموصل إليه، هذا تقسيم آخر للعلم، بحسب الطريق الموصل إلى العلم، لأننا نقول الأنواع أربعة، إما تصور وإما تصديق، وكل منهما إما ضروري وإما نظري، اثنان في اثنين بأربعة. إذن عندنا علم تصور نظري، وعلم تصور ضروري، وعلم تصديق ضروري، وعلم تصديق نظري، هذه أربعة أقسام. والنظري يعني والعلم النظري، النظري هذا الياء مشدد الأصل، ياء النسبة لكن خففها لي للوزن، يعني والنظري يعني العلم النظري نسبة إلى النظر. ما حد النظر؟ ها ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى مجهول تصوري أو تصديق، إلى مجهول تصوري أو تصديق، إلى مجهول تصوري أو تصديق، هذا يسمى النظر. وهل المراد به النظر للصلاح هنا أو ما هو أعم؟ يذكر بعضهم أن المراد به ما هو أعم، كل ما احتاج للتأمل فهو نظر، كل ما احتاج إلى التأمل فهو نظري، سواء أدى إلى علم بمجهول تصوري أو تصديقي أو لا. لكن الظاهر أن مراد الناظم هنا النظري، النظر الاصطلاح، ولذلك أكثر الشراع لها أن المراد بالنظر هنا هو النظر الاصطلاحي، لأن بحث المنطقيين في هذا. وما يذكر ما عدا ذلك مما هو النظر الاصطلاحي فيثبت تبعا لا استقلالا، لأن مبحث أو موضوع البحث عند المناطق هو الحدود والحجج فقط، القياس المنطقي بأنواعه. الحدود هذه التي هي باب المعرفات، مما سيذكره من الآن إلى باب المعرفات هذا كله مقدمة، ليس من مباحث المنطقي أصالة، ولكنه من مباحثه فرعا. لماذا؟ لأن المعرفات تتوقف على الكليات الخمس، والكليات الخمس هذه تتوقف على معرفة المفردات والمركبات والتصورات والتصديقات ونسبة الألفاظ للمعاني. فهذه كلها لا يبحث عنها أصالة، وإنما يبحث عنها تبعا. ليس للمنطق بحث في الألفاظ، المناطق لا يبحثون إلا عن المعقولات فحسب، ولكن المعقولات هذه يدل عليها بماذا؟ بالألفاظ. هذا الأصل في التعبير، واللفظ قد يكون جزئيا قد يكون كليا، الألفاظ نسبة الألفاظ، التباين، التخالف، التشاكل، التواطؤ إلى آخره. هذه لابد من التعرض لها لأنها وسيلة للمعاني الكلية، وبعضهم يقيد أيضا المعاني الكلية دون الجزئية، فلا بحث للمنطق في المعاني الجزئية. وقيل عند المتأخرين منطق الصوري ونحوه أنه يبحث عن المعاني الجزئية. إذن النظر هنا المراد به الاصطلاح، أو على قول من عمم كالملوي في شرحه على السلم، الاصطلاح وما ألحق ببعض أنواعه من الاستقراء والتمثيل، وما ألحق ببعض أنواعه من الاستقراء والتمثيل. ما حد النظر؟ قال ما احتاج للتأمل. ما نوعها؟ اسم موصول بمعنى الذي. ما مصدقه؟ إدراك، لأنه يقسم ماذا؟ يقسم ماذا؟ العلم ينقسم إلى نظري وضروري. عند التقسيم الحدود لا بد أن يؤخذ المقسوم ويجعل جنسا في الحد، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نأتي بهذا واضح. اسم، ماذا تقول في حد الاسم؟ كلمة دلت. الكلمة تنقسم إلى اسم، ثم إذا جئت تعرف الاسم تأخذ الكلمة جنسا لأنها أعم، والاسم أخص. الفعل كلمة دلت، الحرف كلمة. إذن لابد من أخذ المقسوم جنسا في الحد. هنا النظري هذا صفة لموصوف محذوف، يعني والعلم النظري ما. إذن لابد أن نأخذ العلم الذي هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، نأخذه جنسا في حد العلم النظري. فنقول ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الإدراك، والإدراك نوعان: تصور وتصديق. إذن النظر هنا يوصف به التصور ويوصف به التصديق، أو التصور يوصف بالنظر عكس، والتصديق أيضا يوصف به بالنظر. إذن قوله ما اسم موصول بمعنى الذي، مصدقه إدراك، وهي من صيغ العموم، حينئذ يشمل مطلق الإدراك الصادق بالتصور والتصديق. إذن والنظري العلم النظري سواء كان علم تصور أو علم تصديق محتاج للتأمل، يعني للفكر والنظر بالمعنى الاصطلاحي، يحتاج إلى التأمل، سواء كان إدراك مفرد أو إدراك نسبة، التي نسبة خارجية تصديق. إدراك مفرد قالوا يحتاج إلى التأمل كالإنسان، الإنسان عندهم يحتاج إلى التأمل. كيف يحتاج إلى التأمل؟ قال لأنه حقيقة الإنسان هذه أمر مجهول وهي مفرد، وتعلق الإدراك بالمجهول التصوري هذا تصور، بالمجهول التصوري الذي يراد الإيصال إلى الكشف عن حاله. لأن نقول النظر ما هو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهم إلى مجهول تصوري. المجهول التصوري هذا إنسان، كمثال يعني إنسان، كيف نتوصل إلى كشف حقيقة هذا اللفظ؟ قالوا عندنا حد، قول شارح، تعريف، حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا له ترتيب عندهم سيأتي في المعرفات، ترتيب أمرين معلومين. إذن معلومات تصورية أوصلت إلى نتيجة، وهذه النتيجة مفرد أو مركب؟ مفرد. إذن إدراك مجهول، هذا المجهول وصلنا إليه عن طريق الحد الذي هو حيوان ناطق، هذا سيأتي في باب المعرفات. إذن التصور بعض مثل بالملائكة والجنة، لكن هذا فيه إشكال. ملائكة قال أرواح نورانية، أرواح نورانية. من أين أخذنا الملائكة؟ نقول نجمع النصوص فننظر فيها فنأخذ منها مجموعها حدا للملائكة. إذن الملائكة هذا صار مطلوبا أو مجهولا تصوريا. في الأصل لو أسلم كافر قيل له ملائكة تنزل بالليل والنهار، ما يعرف ملائكة، لكن لابد أن تعرف له الملائكة فتقول هذه أرواح وإلى آخره، إن صح التعريف هذا. فحينئذ صار لفظ الملائكة في الأصل مجهول عند من لا يعرفه، فلما عرف بالتأمل والنظر صار إدراك لتصور نظري. كذلك الجنة، يسأل ما الجنة؟ تقول له كذا وكذا على حسب ما وصف في الكتاب والسنة أنها أعدت للمتقين إلى آخره. فحينئذ بهذا التأمل وهذا الفكر وهذا الاستدلال وهذا البحث وهذا النظر وصل إلى حقيقة الجنة. هذا يسمى إدراك لمجهول تصوري. واضح هذا؟ إذا ما احتاج إلى التأمل في المفردات يسمى تصورا نظريا. في المركبات يقولون الواحد نصف الاثنين نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر، هذا ما تحتاج تتأمل، صحيح؟ لابد تقول اثنى عشر، كم سدسها؟ واحد اثنان. كيف نعرف؟ اثنى عشر على ستة، اثنين في ستة باثنى عشر بالإجماع. إذن سدس الاثني عشر الستة، سدس الاثني عشر اثنان، نصفها واحد. إذن يحتاج للتأمل. الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد ربع عشر الأربعين، أو عشر عشر الأربعين، هكذا ربع عشر الأربعين، الأربعون مع عشرة أربعة، عشر الأربعة واحد. إذن الخطأ هذا دليل أن المسألة تحتاج إلى نظر وإلى بحث. هذا يسمى تصديقا تصوريا، تصديقا تصوريا. والنظري محتاج للتأمل. واضح أن النظري محتاج إلى نظر واستدلال وبحث، حينئذ يؤدي إلى مفرد معلوم أو مركب معلوم، هذا يسمى علما نظريا. وعكسه، عكس ماذا؟ عكس النظر. والمراد العكس اللغوي يعني مخالفه، لأنه سيأتي العكس المستوي عندنا هنا، باب العكس المستوي. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكمية. حينئذ نقول العكس هنا المراد به المخالف لغة. وعكسه أي عكس النظري هو الضروري، هو الضروري، هو العلم الضروري. الضروري هذا نسبة إلى الضرورة، نسبة إلى الضرورة. والمراد به ما خالف النظر، ما احتاج للتأمل هو النظر. ما لا يقع عن نظر ولا يحتاج إلى تأمل هو الضروري. سمي ضرورة لأنه يقع دفعة واحدة، لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، كعلمك بوجودك أنت. هذا في المفردات، أنت موجود، يحتاج دليل؟ ما يحتاج بحث. تسأل الناس هل أنا مخلوق أو لست مخلوق، هل أنا مربوب أو لست مربوب. أنت في المسجد الآن جالس تسمع الدرس، هل تحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. هذا يسمى علما ضروريا لكنه تصوري. الكل أكبر من الجزء، هذا تصديق ضروري، تصديق ضروري. النار محرق، يحتاج إلى بحث وتأمل وتجرب؟ لا. السكين قاطع أو قاطع، أقول هذا ما يحتاج إلى تأمل. السماء فوقا، الأرض تحتا، هذه كلها مركبات، العلم بها ضروري. يعني يحصل دفعة للإنسان منذ أن يلتفت إلى اللفظ مرادا به المعنى، لذلك سمي ضرورة. والنظر محتاج للتأمل. وعكسه هو الضروري، يعني ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ما لا يحتاج إلى نظر. الجلي يعني الواضح، هذا نأت للضروري، وهنا صفة كاشفة. لماذا؟ لأن الضروري واضح، لو كان غير واضح لصار نظريا، لأنه يحتاج إلى بحث واستدلال. هذا يسمى الوصف ها كاشف، ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذمير أو. عرفنا الآن النظري محتاج للتأمل، والضروري ما لا يحتاج إلى تأمل. كل منهما يوصف به التصور ويوصف به التصديق. ثم قال: وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما اسم موصول بمعنى الذي، الذي وصل بمعنى توصل، هذا صلة الموصول. والذي وصل بمعنى توصل به الضمير يعود إلى ما، إلى تصور. إذن التصور الآن بحث المنطقي كما سبق أن حد المنطق علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية ليتوصل بهما إلى مجهول تصوري أو تصديق. إذن عندنا مجهول تصوري ومجهول تصديق، لا بد من طريق موصل إلى العلم بالمجهول التصوري، ولا بد من طريق يوصل إلى الكشف والعلم بالمجهول التصديق. ما الطريق؟ هل هو معين أو غير معين؟ قال: لا، مناطق عقلاء عينوا وحددوا لك الطريق. إذا أردت المجهول التصوري فليس لك طريق إلا عن طريق القول الشارح. لذلك قال: وما به إلى تصور وصل، وما وصل به إلى تصور يدعى بقول شارح. الذي هو المعرفات، المعرفات هي الطريق التي توصل إلى العلم بالمجهولات التصورية. القول الشارح هو الطريق الموصل إلى العلم بالمجهولات التصورية، لأن بحث المنطقي في هذا يريد أن يتوصل إلى العلم بالمجهولات التصورية والتصديقية مطلقا. الذي يوصل إلى التصورية المجهول التصوري، هذا قال يدعى يعني يسمى بقول شارح، بقول بقول هذا مصدر بمعنى مقول، بقول شارح أي مقول شارح. سمي قولا شارحا قالوا لأنه في الأغلب مركب جنس وفصل، جنس وفصل أو جنس وخاص، لأنه في الأغلب مركب، والقول عندهم يرادف المركب. شارحا قال لأنه يشرح، والشرح لغة الكشف والبيان والإظهار كالشارح، سمي شارحا لأنه يشرح يكشف، فإذا كان يعقد المسائل شارح لأنه يشرح المهية يعني يكشف عن حقيقة الشيء. إذن القول الشارح المراد به القول المركب، لأن القول عندهم عند المناطق يرادف المركب. لماذا مركب؟ ليس المراد المركب مسند ومسند إليه، لا، المراد به المركب التقييدي، لأن الحدود عندهم إما أن يكون حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص لفظي إلى آخره، لابد أن تكون مؤلفة من جنس وخاصة أو جنس وعرف كما سيأتي. لكن المراد هنا ننبه على أنه ليس المراد المركب هنا المركب الإسنادي، وإنما المراد به التقييدي الجنس مع الفصل. شارح لأنه يشرح الماهية، وقيل إسناد الشرح إليه مجاز عقلي من إسناد الشيء إلى آلته. فلتبتهل، فلتبتهل هذه جملة تكميلية، يعني فلتجتهد في البحث والطلب والتحري. وما لتصديق به توصل، والذي توصل به لتصديق، مثل الأول المجهول التصديقي يحتاج إلى طريق. ما هو؟ قال: بحجة يعرف، يعرف بحجة يسمى حجة عندهم. لذلك تأخذ من هذين البيتين أن مبحث المناطق في الحدود والحجج أو أنواع الحجة أو ما يسمى نفسه القياس المنطقي بأنواعه، هم يبحثون عن هذين، أو هذا هو موضوع فن المنطق، لكن من جهة إثبات العوارض والمحمولات الذاتية وغيرها كما سيأتي. يعرف بحجة، يعرف يعني يسمى بحجة عند العقلاء. سمي حجة قيل لأن من تمسك به حج خصمه وغلبه، قياس المنطق عندهم مقدس، وخاصة إذا اشتمل على مقدمات يقينية، عند المقدمات كما سيأتي مقدمات يقينية قطعية ومقدمات ظنية، إذا اشتمل القياس على مقدمات يقينية فالنتيجة يقينية، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، ويسمى البرهان، يسمى البرهان. لذلك قال بحجة، لأن من تمسك به حج خصمه وغلبه، يعرف بحجة عند العقلاء. ما المراد بالعقلاء هنا؟ أرباب الحجة الذين ذكرهم أولا، عند العقلاء أهل العهد هنا، والمعهود أرباب هذا الفن، لأنهم يرون أنفسهم العقلاء وما عداهم فلا نصيب له إلا القليل. إذن عرفنا بهذين البيتين أن ما يتوصل به إلى المجهول التصوري يسمى القول الشارع وهو المعرفات، وما يتوصل به إلى المجهول التصديقي يسمى الحجة أو أنواع الحجة أو القياس المنطقي بأنواعه. وسيأتي أن المعرفات لها قواعد يبحث عنها، وأن الحجج أو أنواع الحجة والقياس المنطقي لها قواعد يبحث عنها، بحث المنطقي في هذين المحلين. ولذلك بعضهم يقول المعلومات النظرية التصورية تستفاد من المعلومات الضرورية التصورية، والمعلومات التصديقية النظرية تستفاد من المعلومات الضرورية، وطريق الاستفادة هو الفكر والنظر. والله تعالى أعلم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 7727، هاتف رقم 5589444، فاكس 5573645. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.